بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب الإمام مسلم الصحيح وكتاب الفتنة وأشراط الساعة، أو كتاب الفتن وأشراط الساعة. وذكرنا أن الإمام مسلما رحمه الله تبارك وتعالى من علماء القرن الثالث الهجري، حيث توفي رحمه الله تعالى سنة 61 و200 من الهجرة، وقلنا من أهل القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: فلا أدري، قال: 2 أو 3. وذكرنا أن عدد أحاديث هذا الصحيح 33,000 بدون المكرر، ومع المكرر تصل إلى 12,000 حديث. وانتقاها الإمام مسلم من 200,000 حديث رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا عند باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وقلنا إن هذه العناوين هي من صنيع الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقلنا قيل أنها من صنيع القاضي عياض. على كل حال، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد قال: حدثني موسى بن علي عن أبيه قال: قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو أي بن العاص: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا 4، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. قال: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني أبو شريح أن عبد الكريم ابن الحارث حدثه أن المستورد بن شد القرشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال المستورد: قلت الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمرو: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأجبر الناس عند مصيبة، وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر أهل الأرض، وهذا قد وقع في يعني القرون السابقة، أن الروم سواء كانوا نصارى أو غير نصارى، أهل الروم على كل حال اللي هم الأوروبيون تقريبا، أنهم أكثر أهل الأرض. والروم هم أولاده كما قيل العيص ابن إسحاق، لأن إسحاق صلى الله عليه وسلم له ولدان: يعقوب والعيص، ويعقوب هو إسرائيل، وذرية يعقوب يقال لهم بنو إسرائيل. ذرية يعقوب يقال لهم بنو إسرائيل، وذرية العيص هم الروم، ذرية العيص. والعيص إذن أخو إسرائيل، والعرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل أخو إسحاق. إذن الروم والعرب وبنو إسرائيل كلهم يرجعون إلى إبراهيم في النسب صلى الله عليه وسلم، العرب من إسماعيل، والروم من العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم، وبنو إسرائيل من يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. اليوم قد يكون غير الروم كالترك والصين ما شابه ذلك، اللي هم يقال أنهم من أولاد يافث أكثر عددا من الروم، لكن على كل حال يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عند قيام الساعة يكون الروم أكثر أهل الأرض. عند قيام الساعة يكون الروم أكثر أهل الأرض. الآن أهل الأرض كما هو معلوم كلهم من ذرية نوح، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. لما أغرق الله أهل الأرض جميعا لم يبق إلا ذرية نوح، وإذاك يقال عن نوح آدم الثاني. نوح صلى الله عليه وسلم قال له آدم الثاني أو آدم الأصغر، فجميع من على الأرض هم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. وأولاد نوح أربعة كما هو معلوم: يافث وحام وسام، والرابع مختلف في اسمه، المشهور أنه كنعان. كنعان هذا الذي غرق، الذي ناداه نوح وغرق وانقطع ذريته طبعا. وأما الذين بقوا من ذرية نوح صلى الله عليه وسلم وأسلموا وتابعوا أباهم صلوات ربي وسلامه عليه، فهم حام وسام ويافث. جميع من على وجه الأرض يقولون يرجعون إلى هؤلاء الثلاثة، فالعرب والفرس وبنو إسرائيل والروم، كل هؤلاء يرجعون إلى سام، والترك والصين ومنغول وهؤلاء كلهم تتار يرجعون إلى يافث، والأفارقة يرجعون إلى حام. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل الأرض حين تقوم الساعة هم الروم، من نسل سام ومن نسل العيص ابن يعقوب صلوات ربي وسلامه عليه. عمرو بن العاص لما سمع هذا الحديث عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصر ما تقول، إن هذا الكلام صحيح أو لا. فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين عمرو بن العاص ما يعرفه عن الروم، لأنه يعني قبل إسلامه كان له تجارات هناك، وبعد إسلامه كان له غزوات هناك، وهو حكم مصر فترة من الزمن، وجلس في الشام فترة من الزمن. فقال للمستورد: لئن كان ذلك، يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر صفاتهم أو صفاتهم، فقال: إنهم أحلم الناس عند فتنة، يعني عندما تقع الفتنة يكون فيهم إيش؟ شيء من الحلم والأناة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، يعني إذا أصيب مصيبة يفيقون بسرعة. قال: وأوشكهم كرة بعد فرة، وأرحم خيرهم لمسكين ويتيم، وأمنعهم من ظلم الملوك. هذا يعني ليس حديثا، هذا الكلام الأخير هذا رأي عمرو بن العاص، علل به قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس الروم، فبين ما يعرفه من صفاتهم. طبعا عمرو بن العاص يتكلم عن الروم في زمنه، وذاك بعض أهل العلم كالقرطبي رحمه الله تبارك وتعالى قال: هذا الكلام إنما قاله عمرو بن العاص في زمنه، أما اليوم فهم من أخبث الناس، يقول القرطبي، وأذلهم وأحقرهم، وبدأ يعني، لأن القرطبي يعرفهم أكثر من عمرو بن العاص، القرطبي يعيش بينهم لأنه في الأندلس وعاش معهم، صارت بينهم وبين المسلمين قتال ومعارك كثيرة وكذا، فيقول: نعم هذا ما قاله عمرو بن العاص في زمنه، أما في زمننا هذا فالأمر يختلف، وقد يختلف الأمر بعد ذلك، الله أعلم. لكن على كل حال أخبر عمرو بما يعلم من حالهم. نعم. قال: باب إقبال الرومي في كثرة القتل عند خروج الدجال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر كلاهما عن ابن علية، واللفظ لابن حجر. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هو ابن علية، ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم، ويقال له ابن علية، يقال علية جدته وينسب إليها، وهذا كثير، وهو الانتساب إلى النساء يوجد كثير، كابن علية وابن لهيعة وعبد الله بن بحينة وابن تيمية، يعني هذا كثير مما ينتسب الناس، كل المرأة أشهر من الرجل فينتسب الناس لها، يعني حتى يعني قال الحسن والحسين ابن فاطمة مثلا لأنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الانتساب إلى المرأة يوجد كثير. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، والريح الحمراء هي الريح الشديدة، فجاء رجل ليس له هجيرا، وفي رواية ليس له هجير، هجير وهجيرا معناهما واحد، وهو يعني الشيء الذي يكرره ويعيده، يعني لا يقول إلا هذا الكلام، يردد، يعني يردد هذا الكلام، ليس له هجيرا إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يعني يكرر يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، وقصد عبد الله بن مسعود لأن عبد الله بن مسعود في ذلك الوقت هو أعلم الموجودين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الكوفة. والقصة المشهورة قصة أبي موسى الأشعري لما رأى أناسا يتحلقون في المسجد، فذهب إلى عبد الله بن مسعود وقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت شيئا لم أره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا رأيت؟ قال: ذكر له ما رأى. قال: فلم لم تنكر عليهم؟ فقال أبو موسى أدبا مع عبد الله بن مسعود: ما كنت لأنكر عليهم وأنت موجود، يعني أنت أولى بهذا الفضل. على كل حال أنه قصد عبد الله بن مسعود لإمامته وفضله وعلمه وترأسه في ذلك الوقت، فقال: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا، عبد الله بن مسعود، فقال: إن الساعة لا تقوم، يعني ليس كما رأيتم ريحا حمراء أو رأيتم يعني صيحة أو رأيتم كذا مباشرة الساعة، لا، هناك يعني أشياء غير الساعة من الفتن والمصائب وغير ذلك. فقال عبد الله بن مسعود: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا وأشار إلى الشام رضي الله عنه، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، يعني يستعدون لقتال أهل الإسلام ويستعد أهل الإسلام لقتالهم. قلت، هذا الرجل الذي له هجيرة، قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، يعني عندما يحصل ذلك القتال تكون هناك ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت. الشرطة، قيل الشرطة هم المقدمة الذين يبدأون بالقتال، وقيل الشرطة هم الذين يضعون شرائط، يعني يضعون علامات معينة على أنفسهم، كأنهم يقولون: يلا من يخرج معنا، الذي يخرج معنا يضع هذا الشريط أو يضع هذه العلامة، كريش نعام أو خيط معين أو كذا، حتى يعرف بعضهم بعضا ويعلم من الذي يعني فر ومن الذي بقي. قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، هكذا يقولون، يقول: من يخرج معنا يقاتل لا يرجع إلا غالب، لا ترجع إلا غالبة، يشترطون هذا الأمر. قال: فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، يعني المسلمون والنصارى كل غير غالب الروم. قال وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، يعني ثلاث مرات. قال فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، نهد أي خرج إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم أو الدبرة، وفي رواية الدائرة عليهم، يقال جعل الدبرة عليهم ويقال جعل الدبرة لهم. إذا قال جعل الدبرة عليهم أي هزموا، وإذا قال جعل الدبرة لهم أي انتصروا، يعني تستخدم على الوجهين، يعني عليهم أو لهم. نعم. قال فيجعل الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائرة ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، يعني من كثرة القتلى وخروج رائحة الأموات نتن، لأن الأموات تكون لهم رائحة قبيحة. وذاك كما تعلمون عندما أو سيأتينا إن شاء الله تعالى يأجوج ومأجوج عندما يخرجون ويدعو الله عيسى عليه الصلاة والسلام أن يعني يهلكهم، فيهلكهم الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تكون جثثهم في الأرض، فيرسل الله تبارك وتعالى طيرا من السماء تأخذ هذه الجثث، ثم ينزل المطر ليغسل الأرض من رائحة ونتني هذه الجثث. على كل حال الطير يمر من كثرة هذه الجثث وكثرة القتلى، الطير يمر لا يكاد يتجاوز حتى يسقط يعني ميتا. قال فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الأبي كانوا مئة فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، يعني يكون مثل العائلة الواحدة قاتل، ليس بن الأب يعني الأب المباشر، الأب يعني الجد، العائلة مثل الأسرة يدخل مئة منهم يخرجون بواحد. يقول فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقسم، يعني هذا أي غنيمة، يعني غنموا انتصروا، لأن المسلمين انتصروا، لكن ماذا بعد ذلك؟ مات كل أهله، 99 من أهله ماتوا، هل يفرح بغنيمة؟ هل يفرح بميراثه الذي سيرثه منهم؟ لن يفرح بذلك. وهذا معنى قوله في البداية حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. قال فبينما هم كذلك، يعني بعد انتهاء هذه المعركة، إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، وهذا يدل على كثرة الفتن، لأن ما كادوا ينتهون من هذه الفتنة حتى تجيء فتنة أخرى. فيسمعون الصريخ، فيبلغهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذرارهم، يعني خرج الدجال في أهلهم. قال فيرفضون ما في أيديهم، لأن الأمر أهم، يتركون الغنيمة ويتركون القتال ويرجعون إلى أهليهم ليدفعوا عنهم شر الدجال. قال ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة، لأن الجيش مهما كان حركته بطيئة، لأن الجيش عدد كبير جدا فحركته بطيئة، ومعهم قد يكون معهم يعني أفراس يعني لمن توفي، معهم أناس جرحى، معهم كذا، فحركة الجيش على كل حال بطيئة. فيقدمون عشرة طليعة حتى يتأكدوا من هذا الخبر أن الدجال فعلا قد خلفهم في أهلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. طبعا هذا من أمور الغيب، كيف عرف النبي ذلك صلى الله عليه وسلم؟ أخبره الله سبحانه أو وحي، هذا وحي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. يعني إذا قلنا هم خير أو هم من خير، الفرق بينهما عندما يقول هم خير أي ما في أحسن منهم، هم من خير يعني الخيرية لهم ولغيرهم، ولكن هؤلاء من الخيرين. يعني يكون الخيرون مثلا 1000، هؤلاء 10 منهم، لكن على رواية لو هم خير هؤلاء أحسن 10. هذا الفرق بين خير ومن خير. عندما يقال فلان أعلم الناس، فرق عندما تقول فلان من أعلم الناس، فلان أشجع الناس، فلان من أشجع الناس. فلما تقول فلان أشجع الناس إذا لا أحد أشجع منه في نظرك على الأقل، وإذا قلت من أشجع الناس أي الشجعان في أكثر من شخص وهذا منهم. فهذا الفرق بين خير فوارس ومن خير فوارس. قال ابن أبي شيبة في روايته عن أسير بن جابر، يعني بدل حدثنا، قال: وحدثني محمد بن عبيد الغبري قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة عن يسير بن جابر قال: كنت عند ابن مسعود فهبت ريح حمراء، وساق الحديث بنحوه، وحديث ابن علي أتم وأشبع. وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال: حدثنا حميد يعني ابن هلال عن أبي قتادة عن أسير بن جابر. طبعا يعني هذه بين قوسين هنا، هذه من مسلم، وهذا من دقتهم رحمه الله تبارك وتعالى. يعني مسلم يستطيع أن يقول حميد بن هلال، لكن يقول لا، هو قال لي حميد، الراوي قال حميد، لكن أنا أوضحها لكم، المقصود بحميد هنا حميد بن هلال، وإذا يضعونها بين قوسين أو يقول يعني ابن هلال. وهذا من دقتهم وأمانتهم، أنهم لا يزيدون يعني شيئا في الحديث ولا في الإسناد أبدا، يريد يشرح يريد يبين يبين لك أن هذه زادها. وهذا يدل على الأمانة العلمية في نقل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي قتادة عن أسير بن جابر قال: كنت في بيت عبد الله بن مسعود والبيت ملآن، قال: فهاجت ريح حمراء بالكوفة، ذكر نحو حديث ابن علي يعني في طوله. قال الإمام النووي: باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف. قال: ليس المقصود بقبل المغرب اللي هي دولة المغرب أو المغرب الأقصى، وإن المقصود جهة المغرب أي جهة الغرب، جهة الغرب، وكانوا من البادية. يقول: عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة يعني مكان مرتفع. قال: فإنهم لقيام أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال: فقالت لي نفسي: ائتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقصود، وهناك كثير ممن يريد قتل النبي واغتياله، وأنتم لما قرأتم السيرة رأيتم من ذلك العجب، كم محاولة اغتيال وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أو من المشركين. طيب، كلهم يحاولون اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، أو من المنافقين كلهم يحاولون اغتياله صلى الله عليه وسلم. فقضية اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر وارد، لأن هناك كثر من يقصدون قتله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول نافع: فوقع في نفسي أن هؤلاء قد يكونون ممن يقصد قتل النبي ويريدون اغتياله صلى الله عليه وسلم، فقلت أقف بينه وبينهم. وهذا يدل أيضا على محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يضحون بأنفسهم في سبيل الدفاع عنه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ثم قلت: لعله نجي معهم، يعني أخشى بعد يعني أن هذا النبي أراد أن يعني يخاطبهم بشيء لا يسمعه الآخرون، يعني ترددت في هذا، ثم قدر الله له أن يكون بينهم، خاف على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيتهم فقمت بينهم وبينه. قال فحفظت منه أربع كلمات. إذن كانت المسألة إيش؟ يعني ما فيها ارتيال، وإنما جاءوا فعلا على نياتهم، لأن الأصل أن الإنسان إذا جاء مو بالضرورة أن يريد الارتيال. يعني تعلمون جميعا قصة عامر بن الطفيل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال تعال أناجيك، وكان قد اتفق مع شخص آخر قال إذا ناديته على أني أناجي أعله بالسيف يعني اقتله، فقال النبي لا حتى تشهد أن لا إله إلا الله. فقال تعال أناجيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تشهد أن لا إله إلا الله. يعني وهذا الإنسان لا يأمن الكافر، قال لا حتى تشهد أن لا إله إلا الله، فغضب عامر بن الطفيل ولم يتحمل، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال قال فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي، يعني يريد أن يؤكد أنه يحفظها تماما. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم، يعني أن على هذا الترتيب الجزيرة ثم فارس ثم الروم ثم الدجال، وفتح الجزيرة مرة، وفتح كسرى مرة، وفتح الروم مرة بعضه ولم يمر كله، ما زال كما سيأتينا في الحديث تفتحون القسطنطينية وتفتحون يعني الروم رومية. طيب هذه لم تكمل بعد، والدجال يكون بعد ذلك، الدجال كما هو معلوم من علامات الساعة الكبرى. وقوله جزيرة العرب، يقول أهل العلم الجزيرة إنما سميت جزيرة من القطع، من القطع، ذاك القصاب يسمونه جزار يعني يقطع، والجزيرة تسمى بهذا الاسم لأن البحر يقطعها عن اليابسة، البحر يقطعها من كل جهة عن اليابسة، فيقال مجزرة مقطعة، مقطعة الأطراف، فليس لها صلة بغيره، وذلك يقال لها جزيرة. هنا شبه الجزيرة العربية، يقال لها جزيرة العرب، لكن هي حقيقة إيش؟ هي شبه جزيرة وليست جزيرة. على كل حال هذا يعني من حيث يعني اللغة بالنسبة للجزيرة. نعم. قال باب في الآيات التي تكون قبل الساعة، والمقصود بهذه الآيات الآيات الكبرى، لأن آيات الساعة كبرى وصغرى، هناك آيات كبرى وهناك آيات صغرى. قال إمام مسلم حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي، واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، يعني نتحدث بيننا، فقال ما تذاكرون؟ ما الحديث الذي يدور بينكم؟ وهذا أيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يأتيهم يجالسهم يستمع إليهم يسألهم عن ماذا تتحدثون، يشاركهم صلوات ربي وسلامه عليه. قال ما تذاكرون؟ قال نذكر الساعة. وهذا أيضا يدل على أنهم يعني همهم ليس كهم كثير من الناس الآن. ما تذاكرون؟ الأسهم. ما تذاكرون؟ الأراضي. ما تذاكرون؟ الزواج. ما تذاكرون؟ الدراسة. وهكذا يعني أمور دنيا دنيا دنيا دنيا، بينما أولئك في ذلك الزمان أكثر مذاكرتهم كانت إيش؟ للآخر. وهذا لا يمنع أن الإنسان يتذاكر الدنيا، ما في بس، لا ينسى الإنسان نصيبه من الدنيا، لكن لا تكون الدنيا هي نصيبه، يعني لك نصيب من الدنيا ولكن لا تكون الدنيا هي نصيبك فقط وتنسى الآخرة. قال نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، يعني لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات. فذكر الدخانة والدجالة والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه العلامات تسمى علامات الساعة الكبرى، واختلف أهل العلم في هذه العلامات، بعضهم قال هذه العلامات هي الكبرى، وبعض أهل العلم يخرج الدخان ويدخل بدله المهدي يجعله من علامات الساعة الكبرى. على كل حال المشهور عند أهل العلم أن هذه هي العشر الكبرى الذي عليه جماهير أهل العلم، أن هذه العشر الكبرى دون المهدي، ويجعلون المهدي من علامات الساعة الصغرى وهذه هي علامات الساعة الكبرى، على خلاف بينهم في الدخان هل مرت آية الدخان أو لم تمر. كان ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن الدخان مر وأنه وقع هذا الأمر، وجمهور أهل العلم على أن هذا الدخان لم يأتي بعد، وحاول البعض كالقرطبي وغيره أن يجمع فقال هما دخانان، دخان خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ودخان سيخرج. على كل حال الذي عليه الجمهور أن هذه العلامات العشر لم يخرج شيء منها إلى اليوم. نعم. قال الدخان، طبعا هذا الذكر هنا ليس على سبيل الترتيب وسيأتينا الخلاف في ترتيب هذه العلامات. قال الدخان والدجال، وسيأتينا تفصيل عن الدجال والدابة. الدابة يعني جاء في ذكرها قول الله تبارك وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا عليهم أخرجنا إليهم دابة من الأرض تكلمهم. هذه الدابة يعني بعضهم قال الدابة هذه هي الجساسة التي رآها أبو رقية تميم الداري لما في حديثه الطويل في مسلم لما رأى الدجال، قال هذه الدابة هي الجساسة. وقال آخرون أبدا الدابة هذه حيوان غير الجساسة، وبعضهم قال الدابة هي أفعى يعني. والذي جعلهم يقولون هذا الكلام أن كل هذه الأشياء يطلق عليها اسم دابة، لأن الدابة هي ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض يقال له دابة، حتى الإنسان أنه يدب على الأرض يقال له دابة. طيب طبعا الشيء عندهم دابة علم أبي طالب الله المستعان. على كل حال الدابة هي كل ما يدب على الأرض، فبعضهم قال وهو الأكثر أن الدابة هي الجساسة، وهي دابة تخرج في آخر الزمان وتسم الناس المؤمن والكافر، حتى الناس بعد ذلك لا يتبايعون إلا يناديه يا مسلم وهذا يناديه يا كافر مباشرة، هكذا وهذا يقول عن نفسه إنه كافر وهذا يقول عن نفسه إنه فلا فيعرف الناس من بعيد هذا كافر وهذا مسلم. وقال البعض وهذا قول غريب جدا سبحان الله لكن قال به البعض ترى حتى لا يعني لا تتفاجأ به، بعضهم قال الدابة هي عالم من العلماء، يعني عالم له شأن ورأي زين ويعني في التفسير والعلم ويتبعه الناس. طيب هذا المقصود بالدابة، هذا كلام باطل لا شك، إن الله أراد المدح ما يقول عنه دابة، لأن ما يطلق على رجل دابة وهو يريد مدحه، يعني لو واحد يبي يمدحك يقول تعال يا دابة تقول الله الله يجزاك خير شو الإكرام هذا ما تقبل ما تقبل، يعني كلمة ليست طيبة حقيقة أن يطلق على الإنسان اسم دابة، فكيف الله يمدحه بالعلم والفضل؟ هل هذا تكريم العلماء؟ يقول القرطبي لا يمكن هذا أبدا. فعلى كل حال الصحيح إن شاء الله تعالى أن الدابة هذه إما أن تكون الجساسة وإما أن يكون حيوان آخر يكون من علامات الساعة. قال وطلوع الشمس من مغربها، قد جاء في الحديث أن الشمس تستأذن في كل يوم عند غروبها تستأذن حتى تشرق من اليوم الثاني فيؤذن لها، حتى إذا كان ذلك اليوم تستأذن فلا يؤذن لها ثم تعود من المغرب، يعني تشرق من مغربها، تشرق من مغربها بدل أن تكون من الشرق كعادتها. قال وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم. عيسى اختلف أهل العلم فيه هل رفع حيا أو رفع ميتا، مع إجماع المسلمين أن عيسى لم يمت صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقتله اليهود كما يزعم النصارى، لأن النصارى يزعمون أن اليهود قتلوا عيسى، والله تبارك يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لكن لما جاء أهل العلم لقول الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم إني متوفيك ورافعك إلي، ما معنى متوفيك؟ قال بعضهم متوفيك أي مميتك من الوفاة، فإذا لم يقتله اليهود وإنما أماته الله موته الطبيعي ثم رفعه سبحانه وتعالى. وقال آخر لا، متوفيك ليس المقصود هنا من الوفاة وهو الموت، وإنما من الوفاء وهو مثل وفيت الدين اللي عليك أو أعطيت الدين اللي عليك، قال وفى دينه. فهنا متوفيك أي معطيك حياتك التي لك لا ينقص منها شيء، وليس المقصود الوفاة التي هي الموت. وهذا العيه الأكثر، الأكثر أن عيسى رفع حيا صلى الله عليه وسلم، وهناك من أهل السنة من يقول رفع ميتا، لكن باتفاقهم أنه لم يصلب ولم يتسلط عليه اليهود صلوات ربي وسلامه عليه، وسينزل في آخر الزمان. قال ويأجوج ومأجوج، وإن سيأتي ذكرهم مفصلا، وأنهم يعني من ولد آدم، وعلى الصحيح أيضا أنهم من ولد يافث ابن نوح، من ولد يافث ابن نوح، يعني من جهة الترك والصين وغير ذلك. قال وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، آية ثلاثة خسوف ستقع. وبعض أهل العلم يرى أن هذه الخسوف خاصة المشرق والمغرب أنهما وقع، يعني وقع خسف في المشرق في بعض الأيام الماضية، ولكن الظاهر الله أن هذا الخسف خسف أعظم مما وقع في ذلك الوقت. قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، يعني آخر هذه العلامات النار التي تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وهناك يتوفى الله تبارك وتعالى يعني المؤمنين، ولا يبقى على وجه الأرض إلا يعني كما جاء في الحديث إلا لكع ابن لكع ابن لكع، يعني كافر ابن كافر ابن كافر، أو فاسق ابن فاسق ابن فاسق، هؤلاء من تقام عليهم الساعة. جاء في رواية لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول الله الله، يعني لا يذكر الله في الأرض أبدا. طبعا هنا قوله نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، بعضهم ظن أن هذه النار هي التي خرجت يعني عندما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج نار من بصرى تضيء لها، تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. بصرى بالشام الحين تسمى حوران، حوران الشام هذه كان اسمها بصرى في السابق. هذه يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج نار في المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرى. وقد ذكر القرطبي والنووي وعياض وغيرهم ممن أدرك ذلك الزمان لما خرجت النار في المدينة واستمرت ثلاثة أيام، نار عظيمة جدا في المدينة واستمرت ثلاثة أيام، ونقلوا ومنهم أبو الفداء بن كثير نقلوا عن شهود عيان قالوا كنا ببصرى ورأينا هذه النار، وبعضهم قال كنت أكتب الكتاب على ضوء هذه النار، نار عظيمة خرجت في المدينة المنورة، كان رآها رأى نورها من بعيد أهل بصرة تضيء لها عناق الإبل في بصرة. وهذه وقعت سنة 54 و600، احسبها 6-5-4 على التنازلي 6-5-4، هذه النار حدثت وهي غير النار التي أخبر عنها النبي أنها علامات الساعة. ولا شك أن النار التي خرجت بالمدينة وأضاءت لها عناق الإبل في بصرة هذه النار يعني وقعت وهي من علامات الساعة، ولكنها من علامات الصغرى. أما النار التي تخرج من عدن من اليمن فهذه من علامات الساعة الكبرى. قال إمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة ابن أسيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع إلينا فقال ما تذكرون؟ قلنا الساعة، قال إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. طبعا هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يحدث كذا وذكر منها الدخان، دليل على أن الدخان الذي ذكر عبد الله مسعود غير هذا الدخان، لأن الذي يذكر عبد الله مسعود كان في مكة، وقع لأهل مكة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هناك. نعم. طبعا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وفي وهذا في مسلم، وأيضا جاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ قول الله تبارك وتعالى بداية الآية قل انتظروا إنا منتظرون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي طلوع الشمس من مغربها والدابة، أيهما خرجت تبعتها أختها. يعني هاتان الآيتان يعني متلازمتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أيهما خرجت تبعتها أختها، يظهر منه أنه لا يعلم صلى الله عليه وسلم أيهما تسبق، لكن القصد أنهما متلازمتان، إذا خرجت هذه خرجت صاحبتها. نعم. قال شعبة وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهما في العاشرة نزول عيسى بن مريم، وقال الآخر وريح تلقي الناس في البحر. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن تحتها نتحدث وساق الحديث بمثله. قال شعبة وأحسبه قال تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا، أي هذه النار، وقد جاء مصرحا به في مسلم أن هذه النار تقيل معهم وتنزل معهم سبحان الله. قال شعبة وحدثني رجل هذا الحديث عن أبي الطفيل عن أبي سريحة ولم يرفعه، قال أحد هذين الرجلين نزول عيسى بن مريم، وقال الآخر ريح تلقيهم في البحر. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو النعمان الحكم ابن عبد الله العجلي قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة قال كنا نتحدث فأشرف علينا النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث معاذ وابن جعفر. وقال ابن المثنى حدثنا أبو النعمان الحكم ابن عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة بنحوه قال والعاشرة نزول عيسى ابن مريم. قال شعبة ولم يرفعه عبد العزيز. على كل حال هذه تسمى العلامات الكبرى، علامات الساعة الكبرى. باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. قال إمام مسلم حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب. ابن المسيب هو سعيد رحمه الله تبارك وتعالى، ويقال سعيد بن المسيب ويقال سعيد بن المسيب، ابن المسيب وابن المسيب يعني بفتح الياء وبكسرها. المسيب هو الذي ترك، المسيب المتروك الذي ترك. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى نقل عن سعيد المسيب كأنه كان ما يرضى أن يقال ابن المسيب، لأن المسيب يعني مطرود أو غير مقبول به أو ما شابه ذلك، فيقول سيب الله من سيبني، يقول سيب الله من سيبني، لا تقول سعيد المسيب وإنما هو سعيد المسيب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. على كل حال قال أخبرني ابن المسيب ما يزعل علينا رحمه الله تعالى، قال أخبرني سعيد المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء أي إسناد جديد. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال قال ابن المسيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وقلنا هذه الساعة وقعت، هذه العلامة وقعت، هذه العلامة وقعت سنة كم؟ 654، احفظوها، 654 وقعت هذه الحادثة، وهي النار التي خرج من الحجاز في المدينة بالذات وأضاءت لها أعناق الإبل في بصرة. طبعا معنى أضاءت لها أعناق الإبل يعني الذين في بصرة إبلهم في ظلمة لا ترى، لكن من النار من بعيد يشوف رأس الناقة، يرى رأس الناقة. نعم. قال: باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة. قال: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ المساكن إهابة أو يهاب. قال زهير: قلت لسهيل: فكم ذلك من المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلا. طبعا نص أهل العلم من الشراح وغيرهم أن هذا في زمن بني أمية حصل، يعني المدينة توسعت حتى بلغت هذا المكان الذي يقال له إهاب، يعني قريب من المدينة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة أو ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول السنة أو السنة اللي هو القحط، السنة أو السنة هي القحط، وأخذناهم بالسنين أي بالقحط، تزرعون سبع سنين دأبا، هذه السنين هي سنين القحط التي تكون بعدها. طبعا على كل حال يقال لها السنة أو السنة بمعنى الجدب، الجدب. هذا الجدب قد يكون مع المطر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة الحقيقية أن تمطروا وتمطروا فلا تنبت الأرض. هذا هو الجدب الحقيقي. ولذلك عندما نسأل الله تبارك وتعالى ماذا نقول؟ نقول: اللهم أغثنا، ولا نقول أمطرنا؟ أغثنا، الذي ينفع الغيث وليس المطر. المطر قد يكون عذابا، المطر قد لا تنتفع منه الأرض ولا ينتفع منه الناس، ولكن الذي ينتفع منه الناس هو الغيث، الغيث. ولذلك الناس إذا دعوا يسألون الله الغيث وليس يسألون الله المطر. ولكن لما تلازم الأمران بعضهم صار يتسمح في هذه ويقول أمطرنا مطر، إذا قال مطرا نافعا فهذا هو الغيث، فالغيث هو المطر النافع. فإذا قلت اللهم أمطرنا مطرا نافعا كأنك قلت اللهم أغثنا، لكن إذا قلت اللهم أغثنا ما يحتاج تقول نافعا وكذا، لأنه طالما أنه غيث إذن نافع، نافع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليست السنة لا تمطروا، وإن كان يعني أن لا يمطر الإنسان هذه السنة، ولكن يقول السنة الحقيقية هي أن تمطروا ولكن الأرض لا تنبت، يعني مطر غير نافع، مطر غير نافع. قل هذا، هذه السنة فعلا، هذا هو. وذلك تشوفون الآن فرق بين إنسان لا يشرب الماء وإنسان ينقطون عليه نقطة نقطة يطيح على رأسه ولا يشربها، تكون إيش؟ أشد عذابا من الذي يمنع من الماء. فالذي ينزل المطر في أرضه ولا تنبت الأرض أشد عذابا يعني نفسيا من الذي لا ينزل المطر أبدا. نعم. قال: باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرناء الشيطان. قال إمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى حاء وحدثنا عبيد الله بن سعيد كلهم عن يحيى القطان. قال القواريري حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق: الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قالها مرتين أو ثلاثا. وقال عبيد الله بن سعيد في روايته: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب عائشة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق: ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عائشة فقال: رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق يعني ابن سليمان قال أخبرنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة ها هنا ثلاثا حيث يطلع قرناء الشيطان. وحدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان وواصل ابن عبد الأعلى وأحمد بن عمر الوكيعي واللفظ لابن أبان قالوا حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. وسمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرناء الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال أحمد بن عمر في روايته عن سالم ولم يقل سمعته. في هذا الحديث كلها يعني طرق لهذا الحديث، هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأشار إلى المشرق: من ها هنا يخرج قرن الشيطان، وفي رواية قرناء الشيطان. والمقصود بقرن الشيطان قال أهل العلم الفتن التي تخرج من المشرق، وإشارة النبي إلى المشرق لأن المشرق يعني موضع الفتن، فالدجال يأتي من المشرق ويأجوج ومأجوج يأتون من قبل المشرق، وأكثر البدع إنما جاءت من المشرق، والتتار لما جاءوا وأفسدوا في بلاد الإسلام جاءوا من المشرق، وما فعله الصفويون من المشرق، وهكذا. فأكثر الفتن جاءت من جهة المشرق، وهذا أيضا من علامات النبوة، من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يخبر عما يقع في المستقبل. بعض ضعاف النفوس والجهلة قالوا أنه أشار إلى بيت عائشة، أن عائشة يعني هي رأس الفتنة أو هي قرن الشيطان. وهذا الذي قال هذا الكلام يقال له: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وهذا اللي يقول هذا الكلام لا شك أنه يعني لخبثه يقول، وإلا لم يقل أحد من شراح الحديث أبدا، سواء في شراح البخاري أو مسلم أو غيرهما، أن المقصود عائشة رضي الله عنها. هذا من الكذب والزور والعياذ بالله. بل إن مسكن عائشة، إذا قلنا وأشار إلى مسكن عائشة، فهذا هو مسكن الرسول. فهل يقال الرسول بيته هو قرن الشيطان والعياذ بالله؟ هذا الكفر، هذا الكلام كفر، أن يقال إن النبي هو قرن الشيطان أو بيت النبي هو قرن الشيطان، هذا من الكفر بالله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الحديث واضح وأن المقصود المشرق، كل ما في الأمر أنه أشار إلى المشرق، وكان بيت عائشة جهة المشرق، حتى بيت علي وفاطمة جهة المشرق، لأنه خلف بيت عائشة رضي الله عنها. فالنبي أشار إلى جهة المشرق، فبعضهم عبر قال أشار إلى المشرق، وبعضهم قال أشار إلى بيتي عائشة، وبعضهم قال بيت حفصة، خرج من بيتي حفصة. ولذلك رواة الحديث أنفسهم سالم بن عبد الله بن عمر عندما يقول لأهل العراق: ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة، تسألوا عن الصغيرة وتركبون الكبيرة. وهذا أيضا قاله عبد الله بن عمر لما جاءوا أهل العراق ويسألون عن قتل الذباب أو البعوض بالنسبة للمحرم في المسجد، فقال: عجبت لكم أهل العراق، تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن قتل الذباب في المسجد؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين هما ريحانتان من الدنيا. فالقصد أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرق ليس إلى بيت عائشة لذاته وإنما لجهته، أي أشار إلى جهة المشرق. ولكن كما قلنا يعني كما قال يبي العذر يلقاه، يعني هم يبون عائشة رضي الله عنها، فوجدوا هذه فرصة أنهم يعني يتهمون عائشة بذلك، وما علموا أنهم بهذا يتهمون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بيت عائشة هو بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال الإمام مسلم أو قال الإمام نووي قبل ذلك: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. حدثني، قال الإمام مسلم حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكان صنما تعبدها دوس في الجاهلية بنبالة أو بتبالة. هذا مكان يعني الذي كان فيه ذو الخلصة. قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضطرب إليات نساء دوس، قال بعضهم تضطرب إلياتهن بالطواف حول هذا القبر أو حول هذا الصنم، وقال بعضهم تضطرب إلياتهن أي يسافرن إليه وهن على الجمال أو على الحمير في أثناء السفر، لأن الجمل وهو يمشي تضطرب الإلية، فإما بسفرهن إلى هذا الصنم وإما بطوافهن حول هذا الصنم. شاهد الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الشرك سيعود، أن الشرك سيعود وستطوف نساء دوس حول ذي الخلصة. ودوس هي يعني في اليمن، دوس في اليمن قبيلة في اليمن كانت تعبد صنما يقال له ذا الخلصة، وليس المقصود كما قال أهل العلم ذا الخلصة نفسه، المهم أن يأتي صنم آخر ويعبد من دون الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الشيطان يعني لم ييأس وهو مستمر في دعوته إلى إضلال الناس وإدخالهم النار، ومن ذلك دعوتهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كامل الجحدري وأبو معن، أبو معن زيد بن يزيد الرقاشي واللفظ لأبي معن، قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما، أي لن يعود الشرك مرة ثانية. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، أي لن يعبد أو لن تعبد هذه الأصنام. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عودة الشرك ليس بوجود الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فعائشة تقول: أنا ظننت أنه يعني سيظهر على الدين كله، لن يعود الشرك مرة ثانية. قال: نعم، لن يعود الشرك طالما الإسلام موجود، فإذا ذهب الإسلام عاد الشرك. وهذا من علامات الساعة، لأن الساعة كما قلنا قبل قليل لا تقوم إلا على لكع ابن لكع ابن لكع، كافر ابن كافر ابن كافر، لا تقوم الساعة على وجه الأمر يقول الله الله. يعني هؤلاء الحثالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. بعد أن تأتي الريح الطيبة وتقبض أرواح المؤمنين يبقى الكفار، والكفار يلدون كفارا، والكفار يلدون كفارا فلا يبقى على وجه الأرض مسلم، كلهم كفار. وقولنا كلهم كفار إذن يعبدون غير الله تبارك وتعالى، إذن يعود الشرك وتعود الأصنام ويعود الضلال في هذه الأرض. على هؤلاء تقوم الساعة، على هؤلاء أو على أولئك تقوم الساعة. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر وهو الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد نحوه. قال الإمام النووي باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لابن أبان قال حدثنا ابن فضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب القبر صاحب هذا القبر وليس به إلا الدين وليس به الدين إلا البلاء. يعني القضية وما فيها يعني لا يفعل هذا يعني حريص على الجنة ولا كذا ولا لا من البلاء. يعني صحيح الإنسان لا يتمنى الموت لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عما يجب، النبي يخبر عما سيقع صلى الله عليه وسلم أنه أناس يفعلون هذا الأمر أنه سيأتي الرجل عند القبر ويتمرغ عند القبر يقول يا ليتني كنت مكانه، على الأقل سلم من البلاء الذي أنا فيه الذي ابتليت به، هذا البلاء هذه الفتن التي يعيشها الإنسان في ذلك الوقت، يذهب إلى القبور يقول يا ليتني كنت مكان أصحاب هذه القبور، يا ليتني كنت في القبر ولم أتعرض لهذا البلاء ولم أتعرض لهذه الفتنة، عادنا الله وإياكم منها. قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. وهذا مصدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم حتى يكثر الهرج يكثر القتل، حتى إن القاتل يقتل يقول لماذا قتلت؟ شفتم يقتلون قتلت لماذا قتلت؟ والله ما أدري جاني قتلني ما أدري ليش قتلت ما سويت شيء قتلت. فلا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، يعني وهذه مصيبة. وهذا أنا أنبه على قضية حقيقة، يعني الحمد لله يعني خفت الآن لكن كانت موجودة في السوق، الآن بعض الناس عندهم هذه النعرات خاصة عند أهل البادية في من يعني عندهم شيء من التعصب في قضية أن قتلوا ابن عمه يقتل ابن عمهم، قتلوا واحدا يقتلوا خمسة، هذه تدخل في هذا الحديث لأن القاتل يقتل لكن لا يقتلون القاتل يقتلون أبناء عم القاتل، فهنا أبناء عم القاتل إذا قتلوا يقولون والله ما أدري ليش قتلنا، فظهر بعد أن ابن عمهم قتل ابن عم أولئك فلم يجدوا فقتلوا هؤلاء، فهذا فعل لا يدري لماذا قتل. وتأتي العصبية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل عن عصبية أو تحت راية عمية فقتل فميتة جاهلية. بعض الناس يقتل ليش؟ لأن الله قال الجماعة تعال بس نروح نقتل فلان معهم عليهم خرج معهم وقتلوا هذا عقب ما يبعدوه ليش قتلتوه؟ ليش قتلنا فلان؟ ليش قتلنا؟ وليش خرجت؟ وليش قتلت؟ كما يقولون طق بعدين نسأل شو السالفة، الآن طق وقتل وذبح وخلص وهذا بعدين إذا خلصت وهدأت الأمور اسأل ليش قتلنا؟ ليش ذبحنا؟ ليش سوينا؟ هذا كله من أمور الجاهلية عادنا الله وإياكم منها. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار. وفي رواية ابن أبان قال هو يزيد بن كيسان عن أبي إسماعيل ولم يذكر الأسلمي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ثور ابن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل. هذه من علامات الساعة أن البيت يهدم بيت الله، أنه يأتي يوم على الناس يهدم البيت ويخرج كنز الكعبة، والذي يهدم البيت رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين، وقيل له ذو السويقتين لتميز ساقيه، قيل بكثرة الشعر وقيل بنحولهما والله أعلم، لكن على كل حال يقال له ذو السويقتين. فهذا الرجل يخرج من الحبشة طبعا مع جيش وليس وحده يأتي يهدم الكعبة، المقصود أنه مع جيش يخرج هذا الرجل فيأتي ويهدم الكعبة. فهدم الكعبة إذن من علامات الساعة. وقال بعض أهل العلم هذا يكون بعد يعني من ضمن علامات الساعة الكبرى، هو ليس من علامات الساعة الكبرى لكن يأتي في ضمنها داخلها، ولكنهم ذكروا أن عيسى عليه الصلاة والسلام يحج البيت عليه الصلاة والسلام، وبعد أن يموت عيسى عليه الصلاة والسلام الموت الطبيعية يأتي ذو السويقتين ويهدم الكعبة، وليس قبل حج عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. يعني ليس بالضرورة أن علامات الصغرى كلها تحدث قبل الكبرى، قد تتخلل الكبرى بعض العلامات الصغرى. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. العرب كما هو معلوم عدنان وقحطان، عدنان الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقحطان هم من يقال لهم العرب العاربة، قال لهم قحطان. وقحطان يعني يخرج منهم رجل يسوق الناس بعصا. اختلف أهل العلم في هذا الرجل الذي يسوق الناس بعصا، هل لرحمته ورقته ولينه ودينه وعطفه عليهم يسوقهم بعصا كما تساق الغنم، أو أنه يسوقهم بعصا لظلمه وجبروته وإذائه للناس يسوقهم بعصا يضربهم بالعصا؟ يحتمل الأمرين، يحتمل. فإذا هذا الرجل إما ممدوح وإما مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. بعضهم قال يسوق الناس بعصاه، هذا دليل على دين هذا الرجل وأنه يسوقهم كما تساق الغنم، فهو رؤوف رحيم بهم. وقال آخر لا يسوقهم بعصاه أي يضربهم ضربا موجعا ويظلمهم ويوقع عليهم الأذى، وهذا سوق الرجل للناس بعصاه. والحديث يحتمل، ولذلك اختلف أهل العلم، ولو كان الحديث لا يحتمل لم يختلفوا رحمه الله تبارك وتعالى. فالحديث يرد فيه الأمران. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا عبد الكبير ابن عبد المجيد أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال سمعت عمر بن الحكم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. قال مسلم هم أربعة إخوة شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير بن عبد الحميد، أقصد الذين كانوا في الإسناد. الشاهد هنا بعض أهل العلم أيضا يقول الجهجاه هو الرجل القحطاني، وبعضهم يقول لا القحطاني غير الجهجاه، يعني الجهجاه آخر غير القحطاني، وهذا أمر محتمل. والدنيا عمرها طويل، يحتمل أنه يخرج هذا الجهجاه ويملك ويخرج القحطاني الذي يملك كذلك. وقال بعضهم القحطاني هو الجهجاه، ولكن الأكثر على أن جهجاه هذا هو غير القحطاني الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقتل قوما نعالهم الشعر. وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي رفعه إلى النبي أي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، لا تقوم الساعة حتى تقاتل ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين ذلف الأنف، صغار الأعين ذلف الأنف. قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. إذن شرح النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بأولئك أنهم الترك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني ذكر بين صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين هم عيونهم صغيرة أنوفهم يعني فيها فطس مفطوسة هكذا قليلا، طيب أن المقصود بهؤلاء الترك، والمقصود بالترك يعني بلاد الترك الذين قلنا هم أولاد يافث، فيدخل فيهم التتار اللي هم المغول وكل هذه البلاد يعني، والترك والصين والكوريون كل هؤلاء من الترك يقال لهم، كل هؤلاء يقال لهم من الترك. فالمهم أنهم يأتون من ذلك المكان، وكثير من أهلهم يرى أن هذا وقع عندما جاء التتار المغول لما جاءوا إلى بلاد الإسلام وحصل قتال بينهم وبين المسلمين. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إسماعيل ابن خالد ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون بين يدي الساعة قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين. وحدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي، قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل الروم. ثم أسكت هنية يعني فترة قصيرة، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا، يعني لا يعد واحد اثنين وإنما بالكود يعني يحثي المال. قال قلت لأبي نضرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ قال لا، لأن في زمن عمر كثر المال وزاد، قال لك لم يبلغ إلى هذه الدرجة، يعني صحيح زاد المال وكثرة الصدقات والزكوات وصار ينادى الذي عليه دين الذي يريد أن يتزوج الذي يحتاج ما يأتي يأخذ الناس شبع بعد عمر، لكن ما وصلت إلى مرحلة أنه يحثى المال حتى ولا يعد، ويرون أن هذا الأمر يعني سيقع مستقبلا. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن الجريري الجريري بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل حاء، وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي كلاهما عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا. وفي رواية ابن حجر يحثي المال. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا داود بن أبي عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده، أي بالكميات يعني ولا يعد عدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي سلم مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حيث جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. نقف عند حديث عمار، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا، فئة باغية وفي طرق الفئة فئة باغية. نعم. قل السائل ذكرت أن الإمام مسلما تفوق على الإمام البخاري في الصنعة الحديثية، فما المقصود بها؟ المقصود بها أن البخاري رحمه الله تعالى تميز بأمور ومسلم تميز بأمور. البخاري تميز بأن أحاديثه أقوى وأصح، وفاق مسلم البخاري في حسن الترتيب وحسن الصياغة والدقة في الأسانيد، وكان مسلم لا يروي بالمعنى وإنما يروي باللفظ، ومسلم أدق من البخاري في ألفاظ الحديث. وذلك كثير من أهل العلم الذين يجمعون حديث الصحيحين يقدمون لفظ مسلم على لفظ البخاري، لأنه أدق مسلم في هذا من البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أو رحمه الله. حديث ردة عبيد الله بن جحش إن كانت مكذوبة فهل ثبت أنه شارك في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كانت وفاته؟ لا، عبيد الله بن جحش توفي في الحبشة، ما شارك في الغزوات. عبيد الله بن جحش هاجر مع عبد الله بن جعفر وأسماء بنت عميس وأبي موسى الأشعري وغيرهم، هاجروا إلى الحبشة هؤلاء، وظلوا في الحبشة يعني مدة طويلة، يعني هاجر تقريبا في السنة الرابعة من الدعوة، يعني قبل هجرة النبي إلى المدينة بسبع سنوات. وكانت الهجرة هجرتين، الهجرة الأولى كان معهم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وسعد بن وقاص، ثم رجعوا لما أشيع أن أهل مكة أسلموا، فلما رجعوا ظهرنا لم يسلم أهل مكة، ولكن سجدوا فقط عندما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاسجدوا لله وعبدوا سورة النجم، فتبين أنهم لم يسلموا. فبعض المهاجرين للحبشة لما رجعوا قالوا خلاص ما نبي نرجع إلى الحبشة، واستقروا في مكة، ومنهم عثمان والسعد وعبد الله بن مسعود وغيرهم، ومنهم آخرون عبد الله بن جعفر وعبد الله عبيد الله بن جحش وجعفر، أنا قلت عبد الله بن جعفر، عبد الله على كل حال ولد هناك. طيب، من جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وموسى الأشعري وأم حبيبة وغيرهم وأم سلمة، هؤلاء ظلوا في الحبشة، أم سلمة ليست معهم، ظلوا في الحبشة هؤلاء. فلما يعني ظل النبي في مكة، طبعا ظلوا في الحبشة تقريبا سبع سنوات، ثم لما هاجر النبي إلى المدينة جاءوا إلى المدينة مع فتح خيبر، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر، فهم جاءوا في السنة السابعة من الهجرة، فهم لم يشاركوا في الغزوات يعني إلا من جاء بعد ذلك. فعبيد الله بن جحش توفي وهو في الحبشة أصلا، فلم يشارك في أي غزوة، طبيعي جدا أن توفي في الحبشة. لكن اختلف أهل هل توفي مرتدا أو توفي مسلما، ما في شيء ثابت دقيق، ولكن إذا ذكرناه قبل أن أبا سفيان يعني هو والد زوجته أم حبيبة، أنه زوج أم حبيبة، فلو كان ارتد كان أبو سفيان يقول ذلك، لما سأله هرقل هل يرتد أحد عن دينه سخط بعد أن دخل فيه؟ قال لا. فلو كان زوج ابنتي يرتد يقول إيش؟ قل نعم زوج ابنتي ارتد بعد أن دخل في الإسلام. فالصحيح والخاصة أن القصة ما نقول مكذوبة، نقول ضعيفة الإسناد، ضعيفة الإسناد. القصة التي تقول أنه ارتد رواه الزبير بن بكار وغيره من وموسى بن عقبة، لكن لا يصح إسنادها، فيها انقطاع. نعم. يقول هل المسيح من العرب أم مخلوق مختلف عن بني آدم؟ يعني يا من العرب يا مخلوق مختلف. يعني هم بني آدم لكن ليس من العرب، يعني ليس العرب فقط بنو آدم، كل الناس بنو آدم. فالدجال من بني آدم، الصحيح الدجال ويأجوج ومأجوج من بني آدم لكن ليس من العرب. قال هل ستعود عبادة الأصنام في جزيرة العرب على نفس أسماء هلات والعزة؟ قد يكون يسمونها هلات والعزة، وقد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصنام تعود، ولا يقصد هلات والعزة بذاتهما، ولكن يقصد أن الأصنام تعود مرة ثانية. يقول الذي يخرج الرجل الذي يخرج للدجال من أي القبائل؟ يعشتون يقول عازمي رشيدي مطيري، يعني يشتون الله أعلم. رجل يخرج للدجال خلاص تركه. يقول على من يطلق الروم في عصرنا هذا؟ هل هم أمريكا وأوروبا؟ نعم أمريكا وأوروبا من الروم، كل هؤلاء من أولاد العيس، كل هؤلاء الأصل أنهم من أولادي العيس. أمريكا وأوروبا الشرقية أو الغربية، كل هؤلاء من أولاد العيس، والله أعلى وأعلم. ها في سؤال بعد. يقول ماشي الخط تفسير ابو احمد. هذه قريتها هي انا اللي عقب. قولها انت كتبتها. ها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم بعثت انا والساعة كهاتين، صحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت انا والساعة كهاتين، يعني مبعث النبي من علامات الساعة صلى الله عليه وسلم. هناك علامات اخرى كشقاق القمر، لكن احنا نتكلم عن الفتن وليس عن مجرد علامات الساعة، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يجزاكم خير.